الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. نعم. وعن أبي. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذن باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مر معنا الكلام على حديث الغرباء، وذكرنا أن غربة الدين هي أنه يكون حق أو يكون حقا وسط باطل كثير، فيستحق بذلك اسم الغربة. وليست الغربة مخالفة المألوف ولو كان حقا، والغربة ليست وصفا مقصودا لذاته، وإنما هو أمر قدري شاءه الله جل وعلا. هذا الأمر القدري إذا كان في موافقة الأمر الشرعي فإنه محمود، وإذا كان في مخالفة الأمر الشرعي فإنه مذموم. ولهذا في سنن النبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس الذل يوم القيامة. ولباس الشهرة هو الذي يخالف ما عليه القوم، يخالف ما عليه القوم إذا كان الذي يلبسه القوم موافقا للشرع وهو المعهود في بلاد المسلمين. واضح؟ إذن الغربة كما قلت لكم هي وصف قدري لا بد أن يكون موافقا لمحاب الله جل وعلا ومراضيه سبحانه وتعالى، وهي وصف لازم لهذا الدين، ويختلف وتختلف تلك الغربة من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فتزيد وتنقص بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان والأمكنة وغير ذلك من الأمور. ثم استدل بقول الله تعالى: فلولا كان من القرون منكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. والشاهد هنا في الآية، يعني يا ليت الآية تمت، واضح؟ فيكون الشاهد: إلا قليلا ممن أنجينا. فالشاهد إلا قليلا، فدل على أن هؤلاء المصلحين قليلون أم كثيرون؟ قليلون. قليلون، وهذا ما ستفسره الأحاديث الأخرى التي ستأتي بروايات كثيرة، بعضها صحيح وبعضها في سنده مقال، لكن جملتها ستدلنا على عدة أوصاف للغرباء، وهي أن الوصف العام لهم أنهم الذين يصلحون ويصلحون إذا فسد الناس وأفسدوا، هذا هو الوصف العام لهم. فالعبرة بالخير حيثما كان. ولو تتبعت الكثرة تجد أن الشرع ذم في عدة أحايين الكثرة، ولكن لا ينبغي للعبد أن يقول أنه ما كان فيه كثرة فهو باطل لا محالة، فهذا غلط. فإن الكثرة قد تمدح وقد تذم، والقلة قد تمدح وقد تذم. فالخوارج في عهد الصحابة كانوا كثرة أم قلة؟ قلة. ومع هذا كانوا على حق أم باطل؟ على باطل كان. والصحابة في أول الإسلام كانوا كثرة أم قلة؟ كانوا كثرة. لا، قلة في أول الإسلام. نعم. يعني في عدة سنوات ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 40 أو شيء من هذا، ومع هذا كانوا على الحق أم لا؟ نعم. بل لم يكن على الحق رجال من أهل الأرض إلا هم. إذن هنا يدلنا على أمر، وهو أن الكثرة والقلة لا تدل على مدح أو قدح بنفسها، إنما النظر إلى موافقة القلة والكثرة لما يحب الله ويرضى. واضح؟ نعم. هذه قاعدة عظيمة يذكرها العلماء. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلام نفيس في تعليقه على كتاب الآيات البينات للألوسي، قال: والكثرة والقلة لا تذم ولا تمدح، إنما العبرة بموافقة دليل الكتاب والسنة. لكن لماذا جاءت النصوص في القرآن كثيرة في ضم الكثرة؟ ليس لأن القلة دائما محمودة، لأن سنة الله جل وعلا الكونية شاءت أن يكون الهلك كثيرون، ولأمر آخر وهو أن اغترار الناس بالكثرة أكثر منه وجودا وانتشارا من اغترارهم بالقلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد أحد. قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد في مسائل، قال: وهذا فيه ثمرة هذا العلم، هكذا قال، قال: وهذا فيه ثمرة هذا العلم، وأن العبرة بالكيف لا بالكم، أو أن القلة لا تضر، أو كلمة نحوها. واضح؟ فهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الكثرة والقلة لا ليست بدليل في نفسها. ويعني الذي يؤيد ذلك هذا يقال استدلال على أن القلة لا تضر، لكن أين دليل على أن الكثرة قد تكون حقا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ماذا قال؟ قال: فبين أنا كذلك إذ رفع لي. نعم، من يعرف الحديث؟ إذ رفع لي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي؟ قالوا: لا، هذه أمة موسى عليه السلام. قال: ثم رفع لي سواد أعظم، فقالوا: هذه أمتك، ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ويأتي معنا حديث شرف في أول كتاب التوحيد. قال الشيخ محمد هنا في المسائل وجدتها، قال: الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. انتهى. لا تزهد في قلة ولا تغتر بكثرة، ولكن كذلك لا تزهد في كثرة ولا تغتر بقلة، لأن العبرة إنما هي بموافقة الشرع. لكن كما قلت لكم، جاء في الشريعة ذم الكثرة لما ذكرت لكم من الأسباب: أولا لكثرة الاغترار بها غالبا، الأمر الثاني لأن سنة الله الكونية شاءت أن الهلك كثير، والله تعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يهدونك لا يضلوك يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد بوب الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع لما ذكر عدة من البدع، قال: شيعوعة الأمر لا تدل على شرعيته، شيعوعة العمل وانتشاره لا تدل على أنه حق. ومن كلمات الفضيل بن عياض التي سارت بها الركبان شهرة قوله: عليك بسبل الهدى، ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ولهذا ابن القيم يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. لكن العبرة وين؟ بموافقة الحق. فلا تأتينا جماعة تقول: انظر الناس كلهم ضدنا. يعني رأينا من الخوارج في هذا العصر من يقول: لو كنتم على حق لحاربتكم كل الحكومات. هذا غلط، هذا قراء يستدل بها إذا التبست أمور، وفي بعض الأوقات دون البعض بحسب المحارب. لكن أنك تترك الشرع والنصوص الواضحة على بطلان جماعة وتتبع القرائن، واضح؟ فالميزان يا إخوة وين؟ وزن الناس والمناهج والأقوال والأعمال على ميزان لا يضل صاحبه، وهو ميزان الكتاب والسنة، بيني وبينك النصوص وكلام العلماء. وكل جماعة وكل طائفة وكل قول وكل قائل وكل مقال إنما يعرض على هذا. إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف على حدود الشرع، فإنما مستدرج وبدعي. هذا من كلام الأخضر في قصيدته المعروفة. واضح؟ إذن الميزان وين؟ الكتاب والسنة. الغربة لابد أن تكون في موافقة الكتاب والسنة، وإلا بعض الخوارج هم في غربة لكنهم في غربة عن الحق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فضوب الغرباء، رواه مسلم ومر شرحه. نعم. نعم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه قيل: ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، يعني منتزعون من عدة قبائل، أي هم أصلهم متفرق لكنهم اجتمعوا في هذا الأمر. فالعبرة بالحق وإن كنت وحدك، والعبرة بالحق ولو كان من حبشي مجدع الأطراف، والعبرة بالحق وإن خالفك الكل. فكل هذا الكلام يدور على أنك تمسك بالحق، والله جل وعلا يجعل لك مخرجا. نعم. وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. نعم، إذا كثر الفساد فالصالح يزداد أجره، لأن من المتقرر في الشريعة أن الأجر قد يزيد إذا قل المتمسك بالدين. فقد يقبل من العبد في زمن الغربة ما لا يقبل في زمن الاتساع. ويقول شيخنا الشيخ بدر سدده الله كلمة دائما أسمعها منه، إذا تحدثنا عن أحوال الناس ومسألة الهجر ومسألة الردود على المقالات ومسألة بعض العبارات التي قد يتجاوز عنها في وضع دون وضع وفي مكان دون مكان، يقول لي دائما اسمع مني هذه الكلمة، وهي للحرب كلام وللسلم كلام، وللحرب أحوال وللسلم أحوال. فبعض المقالات قد تقبل من بعض الناس في بعض الأوقات، أو يغض عنها الطرف، أو لا يرد على صاحبها، لكنها إذا جاء النزال لابد أن ترد. مثال ذلك، نحن نعظم علماء أهل السنة ونعظم العلماء الكبار، مثلا كالحافظ بن حجر والنووي والقرطبي والعيني والقسطلاني وكذا من شراح الحديث، ممن فيه شيء من، والبيهقي رحمه الله وغيره، ممن فيه شيء من عقيدة الأشاعرة ومذهب المتكلمين، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر. طيب، هؤلاء هل يجوز الإنسان يطلق اللسان عليهم؟ لا. لكن لو أتانا أشعري الآن وقال أنتم على غلط، والدليل أن الحافظ بن حجر قال والنووي قال والبيهقي قال، ويرد على عقيدة أهل السنة بكلام هؤلاء، هل نقبل كلامهم؟ لا. فللحرب كلام وللسلم وللسلم كلام. واضح؟ يا وليد سلام. واضح الأمر ولا؟ نعم. فهمتم هذا الأصل؟ إذن نقول أن الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس يفسدون، فأنت تمسك بهذا الأصل العظيم الذي لا يذهب بك لا يمينا ولا شمالا، وكل الكتاب يصب في هذا الأمر. لكن جاء في الأحاديث الأخرى من قال فسد الناس فهو أفسدهم، وفي رواية فهو أفسدهم، يدلك على ماذا؟ لا تبقى تتفرج وتنظر إلى الناس وهم يهلكون وأنت ناظر، بل كن ناصحا للناس على ما تستطيع، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. واضح؟ نعم. طيب. نعم. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده، طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. نعم، الفساد إذا عم في الأرض يهلك الصالح والفاسد. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي هي تصيب الخاصة والعام. وفي الحديث المعروف في الصحيح لما قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زينب، قالت يا رسول الله أنهلك، لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وفي حديث عائشة الآخر لما ذكر خروج المهدي ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتي أقوام فيخسف بهم، قالت يا رسول الله يخسف بهم وفيهم الصالح وفيهم الطالح، قال نعم ويبعثون على نياتهم. فالفساد إذا أتى أخذ الكل، ولكن الصالح الذي لم يبذل شيئا في سبيل إصلاح الناس فهذا قد يدخل في اللعن العام، لأنه لم يكن يوما ممن يغضب لحرمات الله. والمعروف والمنكر إذا لم تستطع الأمر والنهي عن المنكر، الأمر معروف والنهي عن المنكر، فلا أقل من أن تغضب لحرمات الله جل وعلا بقلبك. أما الذي لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولو بقلبه هذا مخذول. ولا بد أن تظهر الأيام كذبة، لأن لو كان صادقا لعلم الله منه جل وعلا ذلك. وبالتالي ينبغي للعبد أن ينظر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما أتاه، ولا يكلف النفس فوق ما تستطيع، لكن لا بد أن يعلم الله جل وعلا من قلبك صدقا في حب الخير وفي إنكار الشر. وإن لم تستطع إظهار ذلك باللسان فضلا عن اليد، وتحكى قصة في هذا وهي مما يستأنس به من الأخبار. ذلك الرجل الذي عذب مع قومه وبدأ به، تعرفون القصة، لما قال ابدأوا به تعرفونها؟ لا. يعني لما جاء العذاب قال الملك، طبعا هذه تحكى هكذا لا أدري صحة سنة ولا لا أظنها تصح، بل مما يستأنس به فقط للتمثيل، يعني قال ابدأوا به، هو هذا الرجل الذي يظهر التعبد والتنسك. قال لما؟ قال لأنه لم يغضب يوما لحرمات الله جل وعلا، ما تغير وجهه يوما، يمر أمام الشرك لا يتغير، يمر أمام الذنوب لا يتغير، لأن قلبه قد مات. والقلب الحي يعرف المعروف وينكر المنكر، والفتنة إذا جاءت انقلب المعروف منكرا ومنكر معروفا. ولهذا من افتتان العبد في الفتن أن يعرف ما كان ينكر وأن ينكر ما كان يعرف، كما قال حذيفة وغيره من الصحابة. فقال طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فهم المصلحون وغيرهم يفسد. نعم. وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أو منهم؟ قال بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وهذا حديث عظيم، لأن بعض الناس قد يستدل بهذه الآية، وقد رد أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح عن من يستدل بهذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيقول لا أنكر منكرا ولا أعرف معروفا. فأبو بكر رضي الله عنه قال الله تعالى يقول إذا اهتديتم، ولا تتم الاهتداء الهداية الكاملة إلا بإنكار المنكر ومعرفة المعروف بحسب الاستطاعة كما ذكرت. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. إلى حد متى؟ قال حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. يصبح الشح هو السائد بين الناس، والشح هو قيل الشح هو البخل، وقيل البخل أقل من الشح، فيكون الشح هو أن تمنع الخير مع الأذى. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث ما ذئبان جائعان الفرق بينهما، ولابن القيم كلام في التفريق بينهما في الوابل الصيب يحسن الرجوع إليه. والله تعالى قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فدل على أن اتباع شح النفس إنما هو سبيل الخاسرين. قال حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا، الهوى يعمي ويصم العبد عن اتباع الحق. قال ودنيا مؤثرة، فهي التي يستأثر بها الناس ويتفاضلون فيها، والدين يكون جانبا. قال وإعجاب الناس، الآن انظر، يعني لا يضره إذا كان جاره يصلي الفجر جماعة وهو لا يصلي، لكن إذا كان جاره بنى بيتا أجمل من بيته فتراه يتوارى من الناس من سوء ما رأى، لكن لا يضطر ولا يضره ولا يتأذى إن كان جاره يصلي الفجر جماعة وهو لا يصلي الفجر جماعة، أو إذا كان صاحبه قد حفظ القرآن كامل وهو لم يحفظ. هذا الذي ينبغي أن يتنافس فيه الناس، والدنيا لها مجالها، لكن العز الحقيقي هو هذا. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. هذه الآية عظيمة جدا لو وقف الناس معها، فيها صلاح الدنيا والآخرة لو كانوا يعلمون. قال: ودع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، والرأي مذموم في الشرع، واضح، حتى يقال أصحاب الرأي، لأن الرأي يأتي في مقابلة الحديث هنا. قال: فعليك بنفسك. هنا ذكرنا في الدرس الماضي أنه متى الخلطة حسنة ومتى العزلة حسنة بحسب التفصيل الذي مر. قال: فعليك بنفسك ودع عنك العوام، أي الدهمة وأغلب الناس، لأن الهلك كثيرون. قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، ستأتي أيام ينبغي فيها أن يكون العبد على صبر عظيم، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. لماذا؟ لأن الجمر يحرقك، وكذلك الدين، لكثرة المخالف في الخارج، ولكثرة ما يتعذب العبد بمخالفة مألوف منتشر، فإنه شبه بأنه كالجمر. قال: للحامل فيهن، أو للعامل عفوا فيهن، مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، ثم ذكر أنهم من الصحابة، وهنا مفاضلة بالكم، لكن الكيف لا يمكن أن يصل إلى درجة الصحابة، لأن الله تعالى قال: والسابقون الأولون، وبين من هم، قال: من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. فهؤلاء هم السابقون، ولا يصل أحد درجة الصحابة، كما في الصحيح: ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه. لكن لا شك أن الذي ينسب لهؤلاء القوم فإنه على خير عظيم، وهذا يتحقق بماذا؟ يتحقق بالصبر، وأن العبد يتمسك بدينه وإن كثر المستهزئون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. واضح؟ فالعبد يكون عزيزا بما عنده، فخورا. الإشكال أن عندنا بعض الناس هو في نفسه مستقيم، لكنه من أعجز ما يكون أن يدافع عن دينه وعن هويته التي من الله بها عليه. الله اختارك لتحمل الإسلام، فرد الجميل. ولهذا لما قيل لعمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. لولا الإسلام ما راح عمر بن عبد العزيز ولا جاء، صحيح ولا؟ ولا عمر ولا أبو بكر ولا غيرهم. إنما العز كل العز بماذا؟ بالإسلام. عمر بن الخطاب لم يكن يعلم له كبير تاريخ في الجاهلية، لم يكن من أبطال العرب المتقدم، كان مندوبا لقريش يذهب ليتصالح مع الناس، إذا كان في إشكال ما بين القبائل يذهب عمر وهو عدوي من بني عدي، يذهب رضي الله عنه ليصلح ذلك الأمر، فكان يعرف العرب، لكن لم يكن من سادات القوم المقدمين. ولما كان الإسلام في أوله ما عرف بكبير شيء، لكن لما دخل الإسلام أين صار عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخذت قدحا من لبن فشربته حتى رأيت الرية في أظفاري، ثم ناولته عمر. قال: ما تأويله؟ قال: العلم. شرب من المنبع الصافي رضي الله عنه وأرضاه. واضح؟ فالفخر يا إخوة من وين يأتي؟ من الإسلام. فلا تتنكروا لهذا الدين، وكونوا أصحاب عزة به. نعم. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال، وهذا فيه إشارة، انظر، قال: المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم، ليس اليوم اليوم، يومهم هم. وهذا معنى السلفية، الرجوع إلى الدين الصافي، مع العيش في عصرنا بتطورنا بما سخر الله جل وعلا لنا من إمكانات في هذا العصر، لكن إذا أتيت للدين فإن الدين قد كمل، واليوم أكملت لكم دينكم ما نزلت في هذا القرن، بل نزلت منذ 14 قرن وزيادة. واضح؟ نعم نعم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فلم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50، قيل منهم قال بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يتركوا ويعملون بالسنة حين تطفأ. نعم واصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدأنا الدرس كمال، عفوا نسيتوني والله، ما حسابك دخلت يعني، لكن لا إشكال إن شاء الله، ما زلنا في البيت. بك على سكايب لك في عجيب، ما فهمتش حسابك يكلم يعني الأخوة يلزمك يكلموا مباشرة الثلاثة، حتى اللي ما دخلش في الأول يدخل بعد. أنا ما بكري في على سكايب لكن ما جانيش أبيل. أنا بقيت نستنى، ظنيتك غايب يعني، استنيتك تقريبا ربع ساعة. لا خير إن شاء الله. على كل معليش، بدينا الدرس ما زلنا في الباب الأول، وإن شاء الله نكمل الباب الثاني. نعم واصل خير. طيب خير. أنهيت المتن؟ لا. غازي موجود ولا؟ موجود. إيه نعم. ليش توقف هو في القراءة؟ أصلاً. طيب وصل أنت. طيب. على العرباض بن سارية رضي الله عنه. إذا أنهينا باب غربة الدين أنهيناه، والآن دخلنا باب التحذير من البدع، وهو آخر باب من هذا الكتاب العظيم. نعم. والتحذير من البدع مرت فيه أبواب، باب أن البدع أشد من الكبائر، ثم مر معنا باب أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يترك بدعته، وهذا الباب ثالث، وهذا تأكيد بعد تأكيد. واضح؟ نعم واصل. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، وهذا الحديث المعروف المشهور الذي يحفظه الكثير منا، وقد أورده النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، ولو عدتم إلى شرح ابن رجب على هذا الحديث تجد كلاما عظيما رائقا فائقا في هذا الباب. الشاهد منه والمناسب للباب وهو التحذير من البدع أمور. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها. أولا، أن البدع ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين. وسنة الخلفاء الراشدين هل هي سنة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو هي نفسها؟ هي لأنه قال تمسكوا بها، لم يقل تمسكوا بهم أو بهما. واضح؟ هي لكن قد في بعض الأمور تكون اجتهادات للخلفاء الراشدين، فاتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل غيرهم، وإلا هم ساروا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروا لنا كثير من السنن القولية، فسروها عمليا رضي الله عنهم. وها هنا مسألة أصولية معروفة تبحث في كتاب الإجماع من كتب الأصول، أو باب الإجماع من كتب الأصول، وهو هل اتفاق الخلفاء الأربعة يعد إجماعا أم لا يعد إجماعا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تسمى إجماعا، لأن الإجماع اتفاق كل الفقهاء وكل علماء العصر، والخلفاء الأربعة ليسوا هم كل العلماء. الأمر الثاني أنه إجماع بدليل هذا الحديث. والأمر الثالث هو أنه ليس إجماعا ولكنه حجة. فهمتم هذا الأمر؟ الفرق بين هذا القول وبين اللي يقول إجماع أنه إذا كان إجماعا هل تجوز مخالفته؟ لا. لكن إذا والقول هذا الثالث هل تجوز مخالفته؟ نعم يجوز. إحسنت، يجوز لكنه حجة قوية، وهذا القول والله أعلم أقرب. واضح؟ طيب، إذن الأمر الأول أن سنة الخلفاء الراشدين مخالفة للبدع وحاشاهم عن البدع. الأمر الثاني قال وإياكم ومحدثات الأمور، فالبدع محدثة والدين كمل، فدل على أن المحدثات مما يقبل أم يرد؟ يرد. ولهذا الإمام مالك كان يكثر التمثل بقول الشاعر وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. الأمر الثالث قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولهذا قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فليس هناك بدعة حسنة، فنكون أنه بهذا الحديث علمنا أن البدعة شر وإن حسنت مقاصد أهلها. نعم سكر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وهذا كلام كثير للسلف في أنه لو كان الخير في هذه الأمور لفعلها الصحابة رضي الله عنهم. فإن قال قائل يا أخي الفقهاء والأصوليون يؤصلون إلى مسألة المصالح المرسلة، يقال بأن المصالح المرسلة لو عرفتها ما هي، هي ليست مصلحة نص عليها الشرع كالصلاة، وليست مصلحة ألغاها الشرع كالزنا ولذة الزنا، لكنها مصلحة أرسلها الشرع أي أطلقها الشرع، وما أطلقه الشرع فإن الفقهاء يجتهدون فيه. فالذي يأتي ببدعة محدثة يقال هذه لم يطلقها الشرع، هذه حذر منها الشرع. ولهذا لو ناقشت بعض الجماعات الجاهلة يقول لك يا أخي أنتم تستعملوا الضوء وتستعملوا البوق وتستعملوا المكبرات الصوت، وهذه كلها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا، وفي لفظ من أحدث في ديننا هذا، فليس لمسائل الدنيا علاقة بهذا البحث، صح ولا؟ الأمر الآخر أن ما كان المقتضي له موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فعله شر، وأما الأمر الذي لم يكن هناك مقتضى لفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن أن نقول بأن فعله شر، بل هذا هو من المصالح المرسلة التي يبحث فيها العلماء. واضح الأمر؟ ولهذا النظر في مقاصد الشرع إنما ننظر إلى المقاصد التي إما نص عليها الشرع أو ألغاها الشرع، وأما التي أطلقها الشرع فالمجتهدون فيها بالنظر وكل يبدي فيها دلوة، أما البدع فالأمر فيها مبتوت. الدين كامل، والله تعالى ارتضى منك لدخول الجنة أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك تزيد؟ واضح الأمر؟ فهذا الأمر يعني لا يمخرق عليكم من درس حرفين في الأصول يأتي ويقول لا المصالح المرسلة فيها، المصالح المرسلة من باب الوسائل، الدين من باب المقاصد، والوسيلة إذا كان المقصد غلطا وهو بدعة فكل الوسائل المؤدية إليه غلط. فينبغي للعبد أنه إذا قرأ العلم يقرأه ليتمسك بأصول السنة لا ليصبح رادا على السنة. ولهذا الآن أصبح طاغوت عند بعض الضالين وهو طاغوت المقاصد، باسم المقاصد هدموا الدين، وباسم تجديد الفكر الإسلامي هدموا الدين، حتى جاء من جاء وهدم أصول الشريعة باسم التجديد في الدين. فلا تغرنكم هذه الأمور، واضح؟ طيب نعم. يعني الشاطبي الذي أصل علم المقاصد في كتابه الموافقات هو نفسه الذي كتب كتاب الاعتصام في الرد على البدع. أرأيتم التوازن العلمي كيف هو؟ نعم اقرأ. وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن مبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا سعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد مشينا فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا زد معنا فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آلفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا فقال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيته في المسجد قوما. نعم إذن أول الأمر بأن حذيفة رضي الله عنه أنكره لكن أراد أن يطمئنه يعني خليك وتشوف بنفسك، لكن أنكره حذيفة لأنه لم يعاده في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رجع إلى أميره عبد الله بن مسعود وكان أعلم منه وأكبر منه، واضح؟ فهنا تنظر عقلية الصحابة كيف كانوا. نعم نعم. ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه. نعم هذه الطريقة طريقة التسبيح مستنكرة على خلاف ما عرفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصلنا عد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى. هذا الكلام أصل عظيم في رد الأمور إلى كبار العلماء. بعض الناس يستثقل هذه العبارة يقول لك هم لهم عقول ونحن لهم عقول، خاصة طالب العلم الذي يغتر بحفظه وما يقرأ، وينسى أن هؤلاء يعني أبرتهم الأيام، وأن شيب الإنسان يعلمه، وأن الأحداث التي مرت عليه هذه تجعل عنده حكمة عظيمة ليست عندك أنت الشاب الصغير الذي لا يعلم إلا النصوص. العالم يعلم النصوص ويعلم الأحداث الوقائع، وهذه وزنها في الفتن عظيم. فانظروا عبد الله بن مسعود قال كيف الصحابة موجودون وأنتم تحدثون، وهذا أصل عظيم في هذا. نعم. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. يعني هو الأمر لا يخرج عن الأمر لا يخرج عن عن عن فرضيتين، إما أنكم على ملة أهدى وإن قالوا نعم هم كفروا، الأمر الثاني إذا لم تكن أهدى فهي أضل، ولا أظن عاقلا إلا سيقول الثانية، إذن اتضح أنهم على ضلالة. نعم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. أحسنتم. هذا أصل عظيم، ليس كل من أراد الخير ناله. بعض الناس يقول لك يا أخي نيته حسنة، النية لا تكفي، ولو كانت النية واحدة تكفي، لماذا بعثت الرسل والأنبياء؟ نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم. قال عمرو، إذن هنا عبد الله بن مسعود تفرس فيهم ورأى أن هؤلاء يوافقون ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبر الخوارج. طيب، هذه دعوة منه وتفرس، لكن هل وافقت الواقع؟ يجيبك عمرو بن سلمة رضي الله عنه. نعم، قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. إذن هل وقع الأمر كما تفرس ابن مسعود أم لا؟ نعم، لأن البدع يا إخوة كما قال البربهاري تبدأ صغارا وتصير كبارا، بدأت بالحلق وبالحصى، انتهت بالسيوف والقتل. ويوم النهروان كان صف الصحابة مع علي رضي الله عنهم، وأن الصف الآخر من الخوارج، واللي يقين الحق مع علي، لأن بصنف الصحيح قال: تخرج مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة، وعلي رضي الله عنه هو الذي على الحق، وغيره كان على الباطل رضي الله عن الصحابة. نعم، والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسنت، إذن بهذا نكون ولله الحمد قد أتممنا هذا الكتاب المبارك العظيم الذي ينبغي صراحة مراجعته مرة بعد مرة، ونقل فوائده ونشرها بين الناس، إما في الخطب والدروس وفي حتى وسائل التواصل، لأن فوائد هذا الكتاب عظيمة. وبهذا نقول قد أتممنا تعظيم العلم، قواعد الأربع، ثلاثة الأصول، العقيدة الواسطية، وها نحن نتم هذا الكتاب الخامس، وهو كتاب فضل الإسلام، وسنده كما في الكتب الأخرى قال الشيخ سدده الله تعالى، قال: والإسناد الذي أدى إلي روايته وما أخبرنا به محمد بن إسحاق بن عبد المجيد السلفي قراءة عليه، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم السلفي إجازة عن أبي بكر بن محمد بن عارف خوقير المكي صاحب المتن المعروف فقه الحنبلي، عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي، عن عبد الرحمن بن عله هو شارح النونية، قال: عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي عن جده المصنف رحمه الله تعالى، وهذا السند. وأنا أجيزكم أن تروا عني هذا الكتاب سماعا، وأنا أرويه عن شيخنا الشيخ صالح العصيمي إجازة بالسند المذكور. قال في تتمته الشيخ صالح العصيمي سدده الله، قال: فائدة. قال للعلامة عبد الرحمن بن سعدي: بديعة استنباطية في بيان فضل الإسلام لكماله، ذكرها في تفسير قول الله تعالى: لا إكراه في الدين. قال في تفسيره: فيما أخبرنا بقراءة زهير بن مصطفى الشاويش صاحب المكتب الإسلامي رحمه الله بإجازته عنه، قال: يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس. وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي والغي. فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره. وأما من كان سيء القصد، فاسد الإرادة، خبيث النفس، يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه صحيحا. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.